الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن من أهم ما ينبغي أن يهتم به طالب التفسير الاهتمام بغريب القرآن. ولما نقول غريب القرآن المقصود به في عرفنا ما كان غامض المعنى من الكلمات دون التراكيب، ما كان غامض المعنى من الكلمات دون التراكيب. ويمكن أن يعرف الغريب بأنه الكلمة التي إذا سئلنا عنها لا نعرف معناها مفردة، كما لو قال لنا قائل ما معنى دسر، ما معنى غسق، ونحن لم نعرف معناها، فهذه تعتبر بالنسبة إلينا غريبا. فينبغي لطالب العلم أن يعرف مفردات القرآن عموما، وأن يخرج من هذا الجهل، وذلك سبب من أسباب ثقل مفرداته اللغوية. القرآن الكريم فيها أكثر من 4000 مفردة، فلو أن طالب العلم اهتم بهذه المفردات حصل علما كثيرا. ما أهمية علم الغريب في التفسير؟ هو كما قال العلماء جزء من علم معاني القرآن، جزء من علم معاني القرآن، لأن معاني القرآن قائم أولا على معرفة المفردات، لأن معاني القرآن قائم أولا على معرفة المفردات، ثم معرفة المركب الجملة الخبرية، ثم المراد من الآية، ثم المستفاد من الآية بهذا الأسلوب العظيم. ومعرفة هذا الفن ضروري، كما قال الحافظ السيوطي رحمه الله، يقول معرفة الغريب ضرورية. قال ولا يحل له الإقدام على كتاب الله تعالى ما لم يعرف غريبه. ثم أورد كلام يحيى ابن نضلة المديني، قال سمعت مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله يقول لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. هذا كلام الإمام مالك، لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. فوا عجبا من أناس لا يعرفون ربع الغريب من القرآن ثم يهجمون على تفسير القرآن. وقال التابعي الجليل مجاهد بن جبر المكي رحمه الله لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. وهذا أوسع من كلام الإمام مالك رحمه الله. ولهذا جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. ديوان العرب يعني كتاب العرب، لأن العرب كانت أمة أمية أمة أمية يعني مذمومة ولا ممدوحة؟ في عرفنا اليوم الأمية مذمومة صح، لكن لما نقول النبي الأمي ولما نقول أمة أمية ليست ذمة، وإنما المقصود أمية يعني علمها في صدرها، لا تقرأ ولا تكتب، تسمع العلم وتحفظ، هذا معنى أمة أمية، أي كما جاء في بعض الروايات أناجيلها في صدورها. علومهم وين؟ مو في جيوبهم، في صدورهم، مو في آيفوناتهم. كيف نفهم الغريب؟ ينبغي لنا أن نعرف الطريقة. أولا تتبع لغة العرب، وأوسع كتاب فيه يبين لك أصل الكلمة وما تفرع عليها كتاب مقاييس اللغة لابن فارس. فإذا لم تجدها فتبحث في كتاب الصحاح للجوهري، فإذا لم تجدها فتبحث في لسان العرب، فإذا لم تجدها وهذا مستحيل طبعا فتنتقل إلى الطريقة الثانية وهي فهم سياق الآية. فهم سياق الآية، إذا تتبع لغة العرب واحد، فهم سياق الآية هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة معرفة مناسبة اللفظ بأجزاء الجملة، معرفة مناسبة اللفظ بأجزاء الجملة. ولنضرب مثال على هذا. أولا المفردة من حيث هي، في كلام العرب المفردة من حيث هي، في كلام الله مساقا النتيجة. نصل الآن إلى فهم المراد من الآية ولنضرب مثال. لو قال لنا قائل والشمس والقمر بحسبان، ما معنى حسبان مثلا؟ فالآن الطريقة الصحيحة أن ننظر إلى جذر الكلمة، ما هو جذر الكلمة، ما هو أصل الكلمة، فتتأمل تجد أن الحروف الأصلية حسبان على وزن فعلان، الحروف الأصلية ثلاثة الحاء والسين والباء، إذن أصل الكلمة وجذرها من حسبة. ثم تنظر إلى هذا الاشتقاق صيغة فعلان ماذا تعني في لغة العرب؟ تعني المبالغة، حسبة من العد، وحسبان فعلان بمعنى نظام معدود بدقة. ثم تنظر بعد ذلك إلى موضع الكلمة في الآية، والشمس والقمر بحسبان، إذن تفهم أن كلمة بحسبان الجار والمجرور متعلقة بماذا؟ بذات الشمس والقمر، فحسابهما بدقة متناهية حجما ممكن، متعلق بفعل محذوف تقديره والشمس والقمر جريانهما بحسبان ممكن، متعلق بالمكان والشمس والقمر قربهما وبعدهما بحسبان من الأرض ممكن. لاحظ الآن أن الكلمة في أصل جذرها لها معنى، وفي صيغتها لها معنى، وفي سياقها في الآية لها معنى. أي المعاني الثلاث التي ذكرناها هو الصواب؟ هذه قاعدة احفظوها واكتبوها، وهي أن المتعلق إذا حذف دل على العموم، والمتعلق إذا حذف دل على العموم. قاعدة عجيبة جدا. أي المتعلق إذا حذف دل على العموم، والمتعلق إذا حذف دل على العموم. لاحظ الآن، قلنا بحسبان جار ومجرور متعلق بأي شيء، أين المعلق؟ إما أن نقول الشمس والقمر، أو فعل محذوف تقديره جريان، أو كلمة قربهما بحسبان، أو زمانهما يسألونك عن لهلة بحسبان. فلما حذفت هذه التقديرات علمنا أن كل المعاني مرادة، فالحجم بحساب معين، والقرب بحساب معين، والبعد بحساب معين، والإضاءة بحساب معين. هذا كيف فهمنا؟ فهمنا من القاعدة أن حذف المتعلق دليل على العموم. طيب نضرب مثال على حذف المتعلق. ألهاكم التكاثر، ها ألها فعل، وكم كاف الخطاب، والميم ميم الجمع، في مبني في محل نصب مفعول به. لاحظ الآن، والتكاثر فاعل مؤخر. ألهاكم التكاثر، تكاثر في ماذا ألهانا؟ تكاثر في المال ألهانا، ولا التكاثر في الأولاد ألهانا، ولا التكاثر في المراكب ألهانا، ولا التكاثر في الأصحاب ألهانا، ولا التكاثر في المسابقات ألهانا؟ ها أحسنت على القاعدة. إيش القاعدة؟ حذف المتعلق دليل على العموم، فكل تكاثر ألهى فهو داخل في العموم. شوفوا بلاغة القرآن، سبحان الله العظيم. إذن عرفنا كيف نفهم الغريب في كتاب الله عز وجل. من أفضل الشروح لغريب القرآن الكريم، بل أولها على الإطلاق، ما أثر وصح عن ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحر العلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من طريق ابن أبي طلحة. هذا أصح شيء في غريب القرآن، من طريق ابن أبي طلحة. وقد اعتمده الإمام البخاري في صحيحه. اعتمد طريق من؟ ابن أبي طلح عن ابن عباس. لا لا لا، من تلامذة تلامذة ابن عباس. وقد اعتمده الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك ما جاء عن مجاهد بن جبر ونحو هذا من هؤلاء الأئمة الفطاحل الذين جمعوا بين علم اللغة وعلم القرآن. لماذا لا نأخذ المفردات من كتب اللغة مباشرة؟ لأن كتب اللغة تحكي وتتكلم عن المفردة مقطوعة عن سياقها، بينما ابن عباس ومجاهد يتكلمون عن المفردات في سياقها، فهذا أدق. يأتي بعد هذا أيضا شرح الإمام البخاري للمفردات في تفسيره، سواء كان نقلا عمن سبقه كأبي عبيد من شيوخه أبي عبيد القاسم بن سلام من أكابر شيوخ الإمام البخاري رحمه الله القاسم بن سلام الهروي من هرات، أو ما كان من اختياره رحمه الله وشرحه، فالبخاري إمام في اللغة. وإن تعجب فاعجب من صعاليك الزمان يقولون عن البخاري أعجمي مسكين، ما عرفوا ما معنى الأعجم. الأعجمي هو الذي لا يعرف العربية، أما البخاري إمام في اللغة، ومن رام علمه في اللغة فلينظر إلى اشتقاقاته في جميع تفسيره وفي جميع صحيحه. نعم نعم، هذا من أحسن الغريب المستل من صحيح البخاري، من أحسن الغريب. نعم مطبوع مفرد، مطبوع مفرد، نعم مطبوع على صورة مفردة. أما المؤلفات الخاصة في باب الغريب فمن أحسن ما كتب في هذا الباب، في أحسن من أحسن ما كتب في هذا الباب هو كتاب المحيط الأعظم لابن سيدة والصحاح للجوهري. الله يكرمك. نعم نعم، لابن سيدة طبعا، هم يقولون سيدي لكن النطق هكذا ابن سيدة. ننتقل إلى مسألة أخرى مما ينبغي على من رام التفسير أن يهتم بالأحكام، والتركيز في معرفة الأحكام على الأحكام العملية، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به، وأعظم أبواب عمله هو العمل بأحكامه. في باب الأحكام نحتاج إلى محذور واحد، نحذر من شيء واحد، وهو نحذر من المنسوخ، نحذر من المنسوخ ونتأكد أن الآية ليست منسوخة، وهذا يجعلنا نتعلم الناسخ والمنسوخ. بلى، ومن أفضل وأوسع من كتب في الناسخ والمنسوخ هو ابن النحاس، وكذلك أن ننتبه إلى المطلق والمقيد. ننتبه إلى المطلق والمقيد والعام والخاص. كيف نستنبط الأحكام من القرآن؟ يعني مثلا بعض الآيات يفتح الله عز وجل على بعض العلماء فيستخرج منها عشرات إذا لم نقل مئات الأحكام من دقة فهمهم، يعني مثلا أضرب لكم مثال قد تتعجبون منه مثل ما أنا تعجبت. هل نجوز أنكحة الكفار المشركين أو لا غير اليهود والنصارى؟ ماذا تجاوبون؟ هل نجوز أنكحة الكفار المشركين غير اليهود والنصارى أو لا؟ سؤال غريب صح؟ ما رأيكم أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنكحة الكفار ماضية بدلالة القرآن؟ هذا عجيب، ولا عجب، من أين استنبطه؟ قال لأن الله قال وامرأته حمالة الحطب فسماه امرأته، فدل على صحة النكاح الكافر والمشرك. ها؟ وامرأة فرعون إذ قالت، فدل على صحة أنكحة الكفار والمشركين على ما جرى به عرفهم ما لم يكن مخالفا للشرع في الأصل، كأن يتزوج الإنسان أخته أو كذا. شوفوا الاستنباط الدقيق، شيء عجيب. كيف نستنبط الأحكام؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا. يقول بعض العلماء مما يبقى من لطائف هذا الباب وعلومه استنباط الأحكام الشرعية، وهو موضع سبق المفسرين، وهو موضع سبق المفسرين، يظهرون فيه مهاراتهم في الاستنباط. وموضع إظهار الأحكام مع المأخذ، وموضع إظهار الأحكام مع المأخذ من فحوى الآيات وإيماءاتها، من فحوى الآيات وإيماءاتها ومقتضياتها ولوازمها. هنا يأتي دور استنباط الأحكام. لو قال لك قائل أحمد، ما حكم حمد الله عز وجل؟ ماذا تقول؟ واجب. هذا الحكم الفقهي سهل، أن نقول واجب أو نقول مندوب مثلا، لكن بين لنا مأخذ الوجوب، من أين علمت أنه واجب؟ شوف الآن هنا يأتي دقة الاستنباط من التفسير. فلو قال أحمد، مأخذ الوجوب الخبر الحمد لله رب العالمين، فيرد إشكال أن الخبر خبر مجرد ليس معه التنصيص على الوجوب، إذن لا يصح الاستدلال بالخبر المجرد، صح؟ لكن لو قال وجه الشاهد ليس الخبر الحمد لله، وإنما وجه الشاهد اللام في قوله لله أي استحقاقا، فلما كان حقا له علمنا أن حقه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، إذن الآن أصبح الأمر محصورا بين الوجوب وبين الاستحباب، لأن اللام مفيد للاستحقاق، صح يا أحمد؟ طيب منين قلت أنه واجب؟ ها لاحظ الآن، الآن دليل الوجوب جاء من الأمر وقل الحمد لله، إذن الآن نص في الوجوب. هذا هو المهم جدا، أن الإنسان يعرف كيف يستنبط الأحكام. كم عدد أحكام، كم عدد آيات الأحكام؟ قال بعض العلماء ومنهم الحافظ السيوطي رحمه الله نقلا عن الغزالي وتبعه على ذلك الرازي أن آيات الأحكام 500 آية، أنا هذا لا يهمني ترى، اللي يهمني العكس. كم عدد آيات القرآن؟ ها؟ 6236 آية بعد الكوفيين، خلنا نكون دقيقين، بعد الكوفيين. أخرج من 6236 500 آية، كم الباقي؟ 5700، قول 5500. 5500 ليست في الأحكام، إنما هو في جانب الاعتقاد والخبر، والخبر من باب الاعتقاد. إذن 5500 في الاعتقاد. ومع هذا تتعجب من بعض الناس يفني عمره في آيات الأحكام ولا ينتبه لي 5500 آية. سبحان الله العظيم، هذا عجب. طبعا لما نقول أن آيات الأحكام 500، أي آيات الأحكام التي تلخصت للحكم، وأما استنباط الأحكام فالقرآن كله مجال للاستنباط. القرآن كله، لذلك قال السيوطي: ولعل مرادهم المصرح به. فإن آيات القصص، يقول لعل مرادهم المصرح به، فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. ثم آيات الأحكام على قسمين، آيات الأحكام على قسمين، أحدهما ما صرح به في الأحكام، كما في سورة البقرة وتسمى بالسورة الجامعة، الجامعة لأنها جمعت أكثر أحكام القرآن، أكثر أحكام الدين. والنساء الكبرى والنساء الصغرى، أو النساء الطولى والنساء القصرى، والمائدة والأنعام، ثم الأنفال والتوبة ونحوها من السور المدنية. إذن على الترتيب: البقرة، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام، ويلي ذلك الأنفال والتوبة. القسم الثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط لا بالتصريح، ما يؤخذ بطريق الاستنباط لا بالتصريح. وهذا الذي ذكرناه لكم من كلام الإمام الشافعي في إثبات حكم الزوجية بين الكفار على ما تعارفوا عليه، ما دام ليس مخالفا للشرع. لو قال لنا قائل، لو قال لنا قائل: هل أسماء الكفار تبقى بعد إسلامهم أو نزيلها إذا أسلموا؟ انتبه الآن لهذه المسألة. لما تنظر للقرآن تجد أن هناك آيات فيها ذكر أسماء بعض الكفار، فدل ذلك على أن الاسم إذا لم يكن في نفسه قبيحا فلا يطلب تغيير الاسم. ومن هذا الباب لم يذكر الله اسم فرعون الأمة في القرآن. من هو فرعون الأمة؟ أبو جهل. شو اسمه؟ عمرو بن هشام، وقيل عم ابن عبد قيس أو عبد قيس، هو معروف بعمر بن هشام. لم يذكر اسمه بأبي جهل أو بأبي الحكم، لأنه لو قيل أبو الحكم لكان ثناء عليه، ولو قيل أبو جهل لما عرف عند الكفار المخاطبين فألغي اسمه، بخلاف فرعون فإن اسمه في نفسه لا يتضمن قبحا ولا مدحا فجاء ذكره. وهذا الباب واسع أيها الإخوة، اعتنى بأحكام القرآن الأئمة وأفردوه بالتأليف، وعلى رأسهم الإمام المطلب الشافعي رحمه الله تعالى، وأبو بكر الجصاص الرازي الحنفي، والقاضي أبو يعلى الحنبلي، والكيا الهراسي الشافعي، والقاضي ابن العربي المالكي، وأوسع ذلك كما ذكرنا قبل ما ألفه علامة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أحمد الخزرجي القرطبي الأندلسي المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا بالنسبة لمن رام التفسير، وهو الاهتمام بفوائد القرآن. الفوائد جمع فائدة، وهي المعلومة المستنبطة من الآية، سواء كان في باب الأخبار أو في باب الآداب، وليس حكما، وليس حكما. وهذه الفوائد ربما ينتبه لها الإنسان أحيانا فلا يقيدها، ثم يرومها فلا يجدها، لهذا ينبغي تقييد الفوائد. أعظم رحلة ذكرت في القرآن هي رحلة موسى عليه السلام في طلب العلم إلى الخضر، أعظم رحلة، الرحلة في طلب العلم عظيم، لذلك رحل إليها كليم الله موسى. في قصة موسى مع الخضر هناك أحكام وهناك فوائد مستنبطة من هذه القصة لا بد لطالب العلم منها. هذه الفوائد المستنبطة تزيد على أكثر من 100 فائدة، وهذا إنما يتأتى بالمدارسة. كيف نستنبط الفوائد؟ كيف نستنبط الفوائد؟ أولا من المنطوق، عليكم السلام، ولا يعارضه شيء، المنطوق مقدم. ثانيا مفهوم المخالفة، ثانيا مفهوم المخالفة، طبعا المنطوق مع المفهوم الأولي مفهوم المساوي كله داخل فيه. ثالثا التضمن، ثالثا التضمن. قبل قليل لو تذكرون قلنا حمد الله واجب، صح؟ طيب لو سألنا سائل وقال وشكر الله، ماذا نقول؟ أليس الشكر ضمن الحمد ولا شيء آخر؟ ضمن الحمد، إذن هو مثله واجب، وهذا إنما استفدناه من التضمن. فإذا كان الحمد واجبا فالشكر واجب. طيب الحمد ثناء وزيادة، إذن الثناء واجب لأنه ضمن الحمد. شوفوا كيف الواحد يستفيد فوائد إذا عمل بهذه الطريقة مع القرآن، المنطوق، المفهوم، مفهوم المخالفة، التضمن، اللوازم، اللوازم. لو قال قائل الحمد لله رب العالمين وقل الحمد لله، يلزم منه الصبر على الرضا، صحيح، من أين استفاده؟ من وجوب الحمد وقول الحمد، استفاده بطريق اللزوم الصبر على مجريات القدر، مجريات تقدير الله عز وجل. إذن كيف نستنبط الفوائد؟ نستنبطه من المنطوق، مفهوم المخالفة، التضمن، اللوازم، أيضا من عموم اللفظ، من عموم اللفظ. سادسا من المفردات. سابعا من المركب، الجمل المركبة. ثامنا السياق، الآية سيقت لأي شيء، لأي غرض. سأضرب لكم مثالا، بعض من يلعب بكتاب الله على هواه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عنا الآثام كما تحمل عيسى عن النصارى. ها، سمعتم بهذا من قبل؟ هي نصرانية بس بغلاف إسلامي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عنا الآثام كما يقول النصارى إن عيسى تحمل عنا الآثام، يعني سوي اللي تبي النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل عنك. هذا الكلام في حد ذاته طامة كبرى، لكن الذي يزيد الطامة بلة وطينة وخبالا الاستدلال بالقرآن عليه. قلت له من أين لك هذا؟ قال من قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. نقف عليه ما عنتم، كل ذنوبكم عليه. شفت شلون يلعب بكتاب الله؟ فلهذا ينبغي الإخوة انتبه. فقلت له الآية سيقت في خطاب مع من؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم مع الكفار والمنافقين، فهل النبي سيتحمل عن الكفار والمنافقين؟ فبهت. لذلك السياق مهم جدا في تحديد الفوائد، مع أن هذا الوقف قبيح ولا يجوز. والوقف الصحيح لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما، أي يعز عليه أن تقعوا في الإثم ويحب لكم الطاعة، هذا معنى. كذلك نستنبط الفوائد من السباق واللحاق. عشرة صار، تلك عشرة كاملة ولا لا؟ نعيدها من جديد عشان تتأكدوا من العد. واحد المنطوق، اثنين مفهوم المخالفة، ثلاثة التضمن، أربعة اللوازم، خمسة عموم اللفظ، ستة المفردات، سبعة المركبات، ثمانية السياق، تسعة السباق، عشرة اللحاق. تلك عشرة كاملة. كيف نصيغ الفوائد؟ ينبغي أن نصوغ الفائدة على شكل نقاط ووفق ترتيب القوة في الاستنباط، فنقدم المنطوق على المفهوم، والمتضمن على اللازم، والمتضمن على اللازم، وهكذا. من أحسن الكتب التي تهتم بالفوائد تفسير أبي الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، فإنه يقول يستفاد من الآية كذا وكذا. وكذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى. ننتقل إلى مسألة أخرى، وإن كان بعض الناس ما يحب هذا لكن لا بد منه، وهو أن من رام التفسير فعليه الاهتمام بإعراب القرآن. وليس المقصود بالإعراب أن يكون فيه إماما، وإنما المقصود بالإعراب أن يعرف تركيب الكلمات، أين المبتدأ وأين الخبر، يعرف أين مرجع الضمير، يعرف أين متعلق الجار والمجرور، يعرف الاسم الموصول وصلته في محل ماذا، هل هو في محل خبر أو في محل صفة أو حال. هذه أشياء مهمة جدا في معرفة الإعراب، فيدخل معنا في الإعراب، يدخل معنا أمران: الأول الإعراب النحوي، الثاني الإعراب البياني وهو معرفة المتعلقات. وينبغي أيضا أن ننتبه إلى القراءات التي جاءت بالإعرابات المتنوعة، لأنها تعطي أحكام جديدة، صح ولا لا؟ تعطي أحكام وفوائد جديدة، وأن نحذر من القراءات الشاذة التي تفسد المعنى أو التي لا إسناد لها. كلكم تعرفون قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء فاعل، هم اللي يخشون. من يخشون الله على وجه الكمال والحصر؟ العلماء. وإنما أخروا لأن خوفهم محصور في الله عز وجل، فهم لا يخافون إلا من الله. طيب ماذا تفعلون إذا قرأتم بقراءة أبي حنيفة وليس الإمام، وإنما أبي حنيفة النحوي؟ ماذا تفعلون إذا قرأتم بقراءة أبي حنيفة النحوي الذي كان يقرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ عجيب، ها؟ ما اسمه؟ يفسد المعنى. ولذلك أنكر عليه العلماء إنكارا شديدا. ولكن هنا يأتي دور معرفة المفردات والإعراب، فأنت تقول هذه قراءة شاذة. ما معنى شاذة؟ ليس لها إسناد، وإنما ذكره أبو حنيفة النحوي بلا إسناد، لكن لو صحت فمعناه يخشى بمعنى يعظم، لأن من معاني الخشية التعظيم، والمعنى يعظم الله في الأرض العلماء. صار المعنى صحيح ولا فاسد؟ ها؟ إنما يعظم الله في الأرض العلماء، وأما الباقين لا يبالي بهم رب العزة والجلال. هذه فائدة معرفة النحو. لما أنت تقرأ: وإذا رأيت ثم، ثم يعني هناك، فرق بين ثم وثم طبعا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. تأمل معي الآن، هنا يأتي نوع آخر من الإعراب وهو التصريف. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالتصريف. فإذا سمع القراءة الشاذة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هذه قراءة شاذة غير ثابتة، لكن المعنى مستقيم، أي ترى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإعراب مهم جدا. ولهذا كان العلماء رحمهم الله يقولون أن من لا يعرف إعراب القرآن لا يفسره. العجب اليوم من صعاليك الإعلام، أنا أسميهم صعاليك الإعلام، خفافيش الظلام الذين يخطفون أضواء عن العلماء ويظهرون على أنهم يفهمون في القرآن، لا يعرفون الإعراب أصلاً ثم يفسرون القرآن جملة وتفصيلا. والله إن هذا لشيء عجاب، كيف يتجرؤون؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نقول من فوائد الإعراب، من فوائد معرفة الإعراب في القرآن، صون اللسان عن الخطأ وصون العقل عن الفهم الخاطئ، صون العقل عن الفهم الخاطئ. لما أنت تعرف الإعراب فتقرأ هذه الآية، وأن الله بريء من المشركين ورسوله، هذه قراءة صحيحة عشرية، قراءتنا قراءة حفص. القراءة الثانية صحيحة أيضا، وأن الله بريء من المشركين ورسوله، طبعا ورسولي هذه ما تجوز مطلق لأن المعنى فاسد. فتعرف لماذا ورسوله ولماذا ورسوله، فتقول أن الله بريء من المشركين ورسوله معطوف على اسم الله عز وجل، أي أن الله ورسوله بريء من المشركين. فلماذا أخر الرسول؟ هذه حكمة أخرى تبحث عن سببها، منها أن براءة الله عز وجل من المشركين أزلية أبدية، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين بعد الأمر به، هذه فائدة. طيب على قراءة الرفع، ها شيخ يعقوب، وأن الله بريء من المشركين ورسوله، فتكون الواو واو ليست عاطفة، واو مستأنفة، أي ورسوله بريء من المشركين. وإن قلنا إنها عاطفة فهي معطوفة على محل اسم الله عز وجل وليس على الاسم الظاهر. إذن الإعراب أمر مهم جدا يا إخوة، لا بد أن نهتم به. قال ابن فارس رحمه الله صاحب مقاييس اللغة: من فاته علمه فاته المعظم، من فاته علم العربية فاته المعظم. من إيش؟ من المعاني والأحكام والاستنباطات